أي طبعا كف قبل كل شيء على التقيم ثم تقبض دون أن تعمل هذا الحرف. وضعت كفك على التقيم هكذا قبضتها ثم حلقتها أو سويتها ثم تشير. أما هذا ليس له أصل في السنة. وهذه ذكرى وهي ترى تفعل المؤمنين. يعني احنا فهمنا هكذا حتى عندنا اخواننا يعني من الشرائط فهمنا بالضبط هكذا وكلنا نعم ان شاء الله لما نرجع السودان ابين لهم ان شاء الله. جزاك الله خير. اهلا وسهلا. حاجه اخرى الموضوع بتاع الجنوب اللي امس حكيت لي قلت لي محتاج محاضره ف عندي أسئلة ثانية قد تطول فما أعرف هل الشيخ يسمح لي بمواعيد ولا بحال. والله ما في مواعيد لكن باستطاعتك أن تتصل هاتفيا كل ليلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله وتهيئ الأسئلة في ورقة حتى تكون منتظمة ما يحتاج إلى كلام كثير ونعطيك الجواب إن شاء الله ولا مانع من أن تسجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.